مفردا، نعم، اذا كان جمعا فانه لا بد ان يكون مضافا الى الله، اما اذا كان غير مضاف الى الله فهو سبل الضلال. يفرد السبيل المضاف الى الله تعالى لانه واحد، سبيل واحد يوصل الى الله وهو الاسلام، ويجمع وتجمع سبل الضلال لانها متفرقه، هذا نصراني وهذا يهودي وهذا شيوعي وهذا بعثي وهذا ملحد الى اخره، فهي سبل متفرقه وكلها ضلال. وما جمعه الله تعالى من السبيل المضاف اليه فانما يجمعه لتنوع العبادات التي هي سبيل الله عز وجل، هذه صلاة وهذه زكاة وهذه صيام وهذا حج وهذا جهاد وهذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وهذه دعوة إلى الله عز وجل، فصار جمعه له وجه وإفراده له وجه آخر. أما سبل الضلال فإنها متفرقة فلا تكون إلا مجموعة. نعم. هناك بعض الناس يشترطون مؤخر الصداق. نعم نعم، هناك بعض الناس يشترطون في مؤخر الصداق ولكن بشرط الطلاق. أعد هناك بعض الناس يطلبون مؤخر الصداق ولكن بشرط الطلاق، يعني إذا حصل الطلاق يدفع المؤخر، ما حكم ذلك؟ صيغة السؤال المفهومة المعلومة أن بعض الناس يجعل الصداق شطرا مقدما عند العقد أو قبل العقد، وشطرا آخر مؤجلا، ويجعل أمد الأجل الفراق. ونحن نقول الصداق حق للمرأة، قال الله تعالى وآتوا النساء صدقواتهن نحلة، إن شاءت قالت لا بد أن يكون مقدما، هذا واحد. إن شاءت أجلت إما بأجل معلوم كأن تقول مثل كل سنة تعطيني كذا وكذا، وإما بأجل مطلق، ويصح هنا الأجل المطلق، قال العلماء والأجل المطلق يحل بالفرقة إما بموت أو طلاق، فالصلاق المؤجل وإن لم يذكر له أجل معين يحل إذا حصلت الفرقة بموت أو طلاق أو فسخ أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز لأن حق لها. من هنا لا شو انا قال لو كان اللي في نيزه ما لهم حق، هنا الحق لا ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، شخص لديه محل بيع ويشتري البضائع من شركة الصبر، ايش؟ شخص لديه محل بيع ويشتري البضائع بالصبر، ويشترط يشتري البضائع من شركة، نعم، بالدين طبعا، ايش؟ بالدين بالمؤجل، نعم، وتكون هذه البضائع احيانا يعني هو يبيع هذه البضائع على الناس ايضا بالدين، وحال عليه الحول فكيف يخرج زكاة هذا المحل؟ اما الدين الذي له على الناس فان كان على اناس اغنياء يستطيع ان يقول اعطني ديني فيعطيه، فان الزكاه واجبه عليه، يزكيه كل سنه، لكن ان شاء زكاه مع ماله وان شاء انتظر حتى يقبضه ثم يزكيه لكل ما مضى، هذا اذا كان الدين على ايش؟ على غني. اما اذا كان على فقير فلا زكاه فيه حتى تقبضه، واذا قبضته فزكيه سنة واحدة ولو مضى عليه سنوات كثيرة. وأما بالنسبة

استأذنه أن يجعل مخرافه في المدينة، يعني نخله الذي يخرف صدقة لأمه، فأذن له. وسأله رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت لتصدقت. افتلت نفسها يعني ماتت بغتة، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أبا أتصدق عنها؟ قال: نعم، فلا بأس. أما العلم النافع كيف يكون هذا؟ يمكن هذا بشراء الكتب، شراء الكتب ويجعلها صدقة لوالده فيكون علم نافع. نعم، لا، هذه فيها نظر، لأن هذه ما تستمر. نعم. مرسولة من عمان، سؤالي مع بعض. لا، واحد لا، في ناس يسألون، تفضل. واحد تفضل، الأهم منهم. شيخ، السؤال يقول: امرأة أرضعت بنتا وولد وهي أجنبية عنهما، وهما من أمين مختلفتين، وعلى حسب تقديرها وهما مختلفتين، من أمين مختلفتين، يعني هما من أمين مختلفتين، يعني أي نعم. وعلى حسب تقديرها أدت بأنها أرضعت من رضعة واحدة، فهل يجوز الجمع بينهما في الزواج؟ نعم. يجب أن نعلم أنه لا بد في الرضاع من 5 رضعات، ما دونها لا أثر له. فلو ارتضعت امرأتان طفلتان من امرأة مرة واحدة أو مرتين أو 3 مرات أو 4 مرات لم تكونا أختين، أفهمت؟ وعلى هذا فيجوز الجمع بينهما. بسم الله. بقي بعد وفاة أبي في منزله صور له مع بعض أفراد العائلة. إيش؟ بعد وفاة الوالد. نعم. بقيت بعض الصور التي تخص صور الفوتوغرافية. نعم. مع بعض أفراد العائلة. نعم. وتلفزيون. نعم. هل إذا تركت يبقى في ذمته شيء، علما أنه يكره هذه الأشياء؟ نعم. يقول إنه إن والده ترك صورا له مع العائلة، إما في أوراق وإما في شريط فيديو، فهل إذا أبقاها الورثة يلحق الميت شيء من إثمها مع أنه يكره ذلك؟ الجواب: أما الميت فلا يلحقه شيء ما دام يكره ذلك، لكن يلحقهم هم، وأبلغهم أنه لا بد أن يحرقوها إحراقا تاما، لأن بقاءها يجدد ذكر الميت والحزن عليه. والذي ينبغي للإنسان أن ينسى المصيبة. نعم. أنا فهمت أنها صورة تلفزيون الاثنين. لا، التلفزيون ما عليه منه ما دام كارها له، لكن كيف لم يمنعه في حياته؟ ها؟ إذا تعافى يطلعه؟ لا، هذا مسوف لا شك أنه إن عليه إثم منه. نعم، من اليمين. نعم. الله إليك، ما مدى صحة من يقول أنه يجوز لأي إنسان أن يأكل من ثمار مزرعة ما أن يأكل من ثمار مزرعة ما دون أن يستأذن من مالكها، محتجا بحديث جابر عند الإمام مسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له به صدقة. هذا الحديث الذي ذكرت هذا فيه الترغيب في غرس النخل والزرع. أما بالنسبة لمن أكل فإن له الرخصة أن يأكل بفمه فقط غير متخذ خبنة، بشرط أن لا يكون عليه حارس ولا حاجز. يعني لو مررت بنخل ما ليس عنده حارس وليس فيه حاجز من جدار أو شبك، فلك أن تأكل بفمك فقط دون أن تتخذ خبنة، إلا إذا علمنا أن صاحب هذا البستان بعينه لا يسمح مثل أن يكون قد كتب لوحا ممنوع الأكل فهنا لا تأكل. أفهمت الآن؟ فصار الإنسان إذا مر ببستان عليه حاجز فلا يأكل، مر ببستان عليه حارس فلا يأكل، مر ببستان عليه لوحات مكتوب ممنوع الأكل لا يأكل، مر ببستان ليس عليه حاجز ولا فيه حارس ولا عليه لوحات منع فله أن يأكل، لكن يأكل بإيش؟ بفمه فقط دون أن يتخذ خبنة، يعني ما يأخذ معه، يأكل فقط بفمه. لا بأس إذا علمنا رضاه، لكن نقول إذا علمنا رضاه فالحارس ليش؟ ها؟ حاجز إيه لا بأس، لأنه ربما يضع الحاجز لألا تدخل المواشي والإبل وما أشبه ذلك. المدار كله على الرضا، رضا المالك. بعده الشيخ بارك الله فيك، هذا الصوفية يتبعون الخليفة عمر بن عبد العزيز؟ كيف؟ الصوفية نعم الموجودين الآن، هل هم على منهج عمر بن عبد العزيز الخليفة؟ أبدا. أحد الإخوان يقول أن عمر بن عبد العزيز كان صوفي. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، نقول هذا الدليل. ما هو صحيح، ما هو صحيح. اي نعم، وقل لهؤلاء انتم بشت تلبسون الصوف، كل من لبس الصوف هو صوفي. يقول كان قال واحد صوفي ثم الصوفيه لا ما بصحيح. ثم نعم ثم الصوفيه تطورت، يعني يوجد من السلف من فيه تصوف لا شك، لكنها ليست الصوفيه الغاليه الان. الان الصوفيه يعني تطورت إلى أن بلغت إلى القول بوحدة الوجود والعياذ بالله، حتى كان واحد منهم يقول ما فيها أحد، كل الكون هو الله عز وجل، ويقول أحدهم ما في الجبة إلا الله، يقول هو الجبة، الجبة هو لابس جبته، يقول ما في الجبة إلا الله. نعم، وبعضهم يحصل له هوس يقول أنصب خيمتي على جهنم، هكذا نقل عنهم شيخ الإسلام وهو ثقة. نعم، ويقول بعضهم سبحاني سبحاني أنا الله. أين الصوفية من أين تطورت؟ نعم شيخ، السؤال في المولد، من المعروف عندنا أن في ليلة المولد أو قبلها بأيام ينصب الخيام عندنا، وكذلك يعني في كل طائفة من الطرق الصوفية عندهم خيمة فيذكرون الله ويتراقصون وما إلى ذلك، ثم هناك أيضا خيمة لأهل السنة فيعني يتكلمون فيها وبيان الأمر والنهي، يعني إنه لا بد من طاعة الله وتوحيد الله عز وجل وما إلى ذلك، فهل لهم يعني أن ينصبوا الخيمة في هذا في هذه المكان مع أن وسط خيام الصوفية وغير ذلك؟ فهذا بالنسبة للذي للخيمة نفسها. في ناس كثيرون كلامك الآن. أنت تريد أن تقول إن عندكم أناسا مبتدعين بدعتهم غليظة جدا، وأناسا غير مبتدعين بل هم ملتزمون بالسنة لكن ينصبون خيامهم عند خيام هؤلاء لجذب الناس عن أو لحماية الناس عن البدع الغليظة التي يفعلها هؤلاء، فهذه المسألة يعني تجلبها شيئان، الشيء الأول بدعة وهذا يقتضي أن تمنع وأنه لا يجوز له السنة أن يصبوا خياما لهذه البدعة، الثاني حماية عن بدعة أعظم، وحينئذ نقول لا بأس لأن صد الناس عما هو أعظم بما هو أخف